بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو الدرس 16 من دروس التعليق على المقدمة الجزرية أو شرح المقدمة الجزرية، وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من مقدمات في النون الساكنة والتنوين، ثم أخذنا الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإظهار، ونأخذ في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى بقية الأحكام، أو نأخذ جزءا منها ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. والدغم، قوله رحمه الله: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، أي أدغم النون الساكنة والتنوين بغير غنة إذا جاء بعدها حرف اللام أو الراء. وقد ورد في بعض نسخ الجزرية: والدغم في اللام والراء لا بغنة أتم، لا بغنة أتم. والمشهور منها هو الذي ضبطناه هنا: لا بغنة لزم. قوله لا بغنة لزم أي إدغاما لازما بغير غنة، أي وفي بعض النسخ كما قلنا أتم، لكن خلينا نمشي على لزم، أي تدغم إدغاما بغير غنة، مبينة للحكم السابق أن الإدغام لزم جميع أفرادهما من غير استثناء، يعني مع اللام والراء من غير استثناء، أي أن هذا الحكم لزم إذا جاء بعد اللام بعد النون الساكنة لام أو راء لزم إدغامه بغير غنة. ولعل الذي ورد في بعض النسخ أتم له وجه قوي أيضا، له وجه قوي أيضا. لماذا؟ لأن هذا الحكم إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بغير غنة ليس حكما إجماعيا، ليس حكما إجماعيا، وإن كان هو الأشهر وهو الأغلب وهو رواية جمهور أهل الأداء. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله: وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا. وكلهم يعني القراء السبعة، وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا. وهذا هو الحكم الأشهر فيها، لذلك ما ورد في بعض النسخ بدل لزم بكلمة أتم له وجه ظاهر، أن بعض القراء لم يلتزم عنده الإدغام بغير غنة، وإنما هو الأتم من جهة أنه هذا هو المذهب الأشهر وال يعني الذي نقل بشكل أكثر استفاضة عند القراء. لكن الذي مشى عليه الناظم هنا هو الحكم المشهور، قال: في اللام والراء لا بغنة لزم. نكمل قبل أن نأتي للأمثلة قول الناظم هنا، لأنه صحح في النشر الإدغام بغنة في اللام والراء، الإدغام بغنة في اللام والراء، قال: صحت نصا وأداء عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص. صحت نصا وأداء عن أهل من بعض الطرق، يعني عن أهل الحجاز والبصرة والشام وحفص، الحجاز المدنيين والمكيين معا. لكن المشهور والذي نقرأ به من الشاطبية وأيضا من الدرة هو، ومن أكثر طرق طيبة النشر كذلك، هو الإدغام الكامل بلا غنة. من أمثلته فمن لم من رزق. طبعا هو إدغام كامل مستكمل التشديد بغير غنة. فمن لم، ما معنى الإدغام الكامل؟ يعني ذهب الحرف وصفته، يعني لم يعد للحرف وجود. فمن لم، عندنا بعد الميم لام، ليس هناك نون خلاص في النطق، يعني في النطق لم يعد هناك نون. من رزق، عندي بعد الميم في من راء، ليس عندي نون. من رزق، فهي أدغمت إدغاما كاملا. غفور رحيم كذلك. هدى دل، يعني دال ثم لام، أن تذهب الغنة تماما. مما ينبغي هنا ذكره أن بعض الناس يقرؤون هذا النوع بدون تشديد كافي، يقول هدى للمتقين، هدى للمتقين هكذا. من رزق، يعني لازم تمكين الإدغام بشكل واضح، ويأخذ، احنا كما قلنا سابقا، هل المدغم يأخذ مقدار حرفين أو يأخذ يعني ما هو أزيد من الحرف لكنه لا يصل إلى الحرفين، ورجحنا أنه يعني يزيد عن الحرف الواحد لكن لا يصل إلى مقدار نطق الحرفين. فمن لم من رزق، يعني لا تخطف الإدغام ومكن الإدغام كويس حتى لا يأتي فيه شيء من الغنة. من رزق، غفور رحيم، هدى للمتقين، لازم يتلبث فيه قليلا. قال وأدغما بغنة في يومن. إذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين حروف يومن، الياء والواو والميم والنون، إذا جاء بعدها بعد النون الساكنة والتنوين أحد هذه الحروف أدغم بغنة. وأدغما بغنة في يومن، أي أدغم النون الساكنة والتنوين بغنة إذا جاء أتى بعدها أحد حروف يومن. طبعا هذه الحروف يستطيع واحد يعترض يقول إحنا النون هذه ما مفروض ما نذكرها، صح؟ يستطيع؟ ممكن، وليس هذا يعني من قبيل التفلسف الزائد، لأنه فعلا، لأن النون في النون سبق في قوله وأولي إيش؟ وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. فكما حذف هو الميم الساكنة، ما ذكر حكم الإدغام، لما ذكر أحكام الميم الساكنة ذكر حكمين فقط، والثالث أغفله لأنه سبق أن ذكره في قوله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، فكان ممكن هنا يحذف الإيش؟ النون. وبعضهم يحذفها، يعني يقول يوم بس، باعتبار أن النون إذا جاءت نون ساكنة وجاء بعدها نون متحركة هذا إدغام مثلين، يعني ما يحتاج أن يذكر. بعضهم قال لأنه أراد أن يكمل القسمة، يعني أراد أن يكمل أركان الحروف اللي تدغم بغنة وخلاص، سواء أنها جاءت أو لم تأتي. طيب، فنقول ومن يؤمن من واق أمنة نعاسا، هذه يعني أمثلة النون، مما. طيب، عندنا هنا عدة مسائل. الإدغام في الواو والياء، الواو والياء أصلا ليس فيهما إيش؟ غنة. واو وياء حروف ليست حروف غنة، وإنما تأتيها الغنة من النون. لذلك فإن الإدغام في الواو والياء عند أكثر المصنفين إدغام ناقص. لماذا إدغام ناقص؟ الإدغام الكامل يزول الحرف وصفته كله، ما يبقى منه شيء، يزول الحرف وإيه وصفته. طب هنا أما قل ومن يؤمن من واق، ها بقي الغنة، هو صحيح الحرف النون ما نطقت نون، النون راحت كجسم، ها المخرج راح، لكن بقيت الصفة، فلذلك هذا الإدغام إدغام ناقص، إدغام ناقص بغنة، إدغام ناقص بغنة. وإن كانوا يعني لا يذكرون، إذا ذكروا أبواب الإدغام الناقص ما يذكرونه إلا الكتب الموسعة يذكرون هذا النوع، لكنه إدغام ناقص، ولذلك نجد كتب يعني المصاحف مضبوطة على ترك التشديد فيها، على ترك التشديد، يعني ما نجد على يؤمن عليها ما نجد عليها شدة، ولا من واق لا نجد عليها شدة. طب واحد يقول في تشديد ولا ما فيش؟ ها في تشديد يسير، الصحيح ان في تشديد يسير، لكن لا يبلغ مثلا فمن لم مر رزق، لا يبلغ التشديد الكامل، وانهم فيه تشديد يسير، فيه تشديد يسير، ومن يؤمن من واق. وسنأتي في آخر باب ما يتعلق بالإدغام على بعض التنبيهات التي تأتي خلل في الأداء عند الإدغام، سواء كان الإدغام بغنة أو بغير غنة. ولأن الواو والياء أصلا ليس فيهما غنة، فإن خلفا راوي حمزة رحمه الله أدغم في الواو والياء بلا غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا، لأنه يعني طب يعتبر الإدغام عند خلف إيش؟ ها؟ كامل، لأن الإدغام عند خلف هو ما خلاص راحت النون وذهبت معها الغنة، ينفع نقول وذهب معها الغنة ولا لازم وذهبت معها الغنة؟ يا أحفاد السيبوي، أيوة بس كده، أيوة هذا شيء، والشيء الثاني يعني ينفع نقول وأتى معها زينب؟ هنا يعني هذا الفصل مسوغ، وأيضا الغنة ليست مؤنثا حقيقيا، الغنة كلمة الغنة أو المكتبة أو مثلا السيارة أو غير ذلك ليست مؤنثا حقيقيا، وإنما هو مؤنث إيش؟ مجازي، فيجوز معه الفعل تذكيرا وتأنيثا. طيب كنا نقول ماذا؟ فلذلك لما يدغم خلف فقل ومن يؤمن من وال هكذا، إدغام مستكمل التشديد، بس طبعا بدون مبالغة، طبعا احنا اتكلمنا عليه في دروس الشاطبية، واتكلمنا عليه ايضا في دورة دقائق الأداء، دقائق القراءات، يعني لا يبالغ فيه، يعني يقول ومن يؤمن زي ما بعضهم كده، ومن يؤمن زي ما بنشدد في اللام والراء شدد فيها، مواق هذا بالنسبة لمن يدغم بلا غنة. هذا طبعا رواية خلف اختص بها، وفي بعض طرق الطيبة أيضا عن الكسائي في الياء بس. طيب إذن عندنا الصحيح نقول ومن يؤمن من واق أمنة نعاسا مما. الغنة في الواو والياء هي غنة المدغم ولا المدغم فيه؟ ها غنة المدغم اللي هي النون والتنوين. طيب وبالنسبة للنون والميم في خلاف بين النحاة والقراء، ولا يبعد بالنسبة للنون والميم، لأن الحرفين أغنان لا يبعد أن تكون الغنة منهما معا، في البعض رجح الميم والبعض رجح النون. في بعض العلماء مثل الداني والسخاوي جعلوا الإدغام بغنة في الواو والياء، جعلوه بمنزلة الإخفاء، قال لأن الإدغام الصحيح لا يبقى معه من الحرف المدغم أثر، بل هو في الحقيقة كالإخفاء. لكن طبعا هذا الخلاف غير معتبر، أن ابن الجزري جزم بتسميته إدغاما ناقصا في الواو الياء يعني. والصحيح من أقوال الأئمة أنه إدغام ناقص من أجل صوت الغنة فيه. طيب، هذا بالنسبة لأمثلة الإيش الميم، أمثلة النون. أتينا بالتنوين ولا كلها؟ في أمثلة للتنوين، مثال واحد: أمنة نعاسة، يكفي إن شاء الله. إلا بكلمة كدنيا عنون. هو اشترط للإدغام أن ألا يقع في كلمة واحدة، يعني تقع حروف كلمة يوم في كلمتين. واحد يقول ما قال لابد أن تقع بكلمتين، هذا يسموه دلالة إيش؟ ها؟ دلالة المفهوم، دلالة المفهوم المنطوق. هنا قال إلا بكلمة أو بكلمة، إلا بكلمة، هذا عند الأصوليين يسمونه دلالة الإيش المفهوم، يعني هو نطق إلا بكلمة، يعني لا يكون هذا إلا بكلمة، إذن لا يدغم. إلا بكلمة كدنيا عنوان ولا يدغم. فإذن اشترط أن يقع حرف الإدغام في كلمة مع حروف يومين في كلمتين، وذلك أنه إذا كان في كلمة واحدة فإنه أشبه المضاعف. وفي الواو والياء دونها خلف تلا، وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقل. يعني تقول دنيا، إذا أدغمت تقول ديا، كأنه أشبه المضاعف، يعني كأن ما في نون وفي عندنا ياء مشددة ديا. فلذلك عدلوا عن ذلك إلى الإيش إلى الإظهار. وأيضا بعضها قد يأتي مشابها لمثنى غير مقصود، قنوان يقول قوان، كأنه مثنى لكلمة إيش قو. وصنوان إذا أدغمت كأنها صوان، كأنها مثنى صو. وهذا كله غير مراد، فلذلك عدلوا عن الإدغام إلى الإظهار، عدلوا عن الإدغام إلى الإظهار. وهذه الكلمات الأربعة هي حصرا: دنيا، قنوان، وصنوان، وبنيان. طبعا لم يتأتى للناظم، طبعا الأنظام تصير ضيقة، لم يتأتى له إلا التمثيل بكلمة واحدة من القرآن والكلمة الثانية من غيره. قال إلا بكلمة كدنيا عنون. دنيا طبعا موجودة في القرآن كثيرا، أما عنون فلم تأتي في القرآن، لكنه يعني ألحقها أولا تتمة للبيت ودلالة على إذا جاء بعدها واو، إذا جاء بعدها واو. وفي بعض النسخ صنون، في بعض النسخ إلا بكلمة كدنيا صنون، يعني أخذها من كلمة إيش صنوان، أخذها من كلمة صنوان. لكن المشهور هو كلمة إيش عنون، المشهور هو كلمة عنون. وإن لم يكن من القرآن لكنه فيه الدلالة على أن النون الساكنة عند الياء في دنيا أو عند الواو في عنون، وإن لم تكن كلمة قرآنية فإنها تظهر. إذن كما قلنا فإن الإدغام بغنة يشترط له أن يكون في إيش في كلمتين. مما يلحق بهذا ينبغي ذكره هنا أن النون الساكنة والنون الساكنة وليس التنوين في ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم. طبعا احنا عندنا نون ساكنة وبعدها ايش؟ واو. والواو الساكنة هذه الواو المتحركة في كلمة أخرى. فإذا على القواعد التي تكلمنا عنها ما الحكم؟ ها؟ إدغام بغنة صح؟ إلا أن هذا من الحروف التي وقع فيها خلاف أهل الأداء. وقع فيها خلاف أهل الأداء. فبعضهم أظهر وبعضهم أدغم. ومن الشاطبية الإظهار لحفص في الحرفين، وكذلك لقالون. احنا نتكلم لانه اللي عندنا يعني اما ورشيون او قالونيون اللي يتابعون الدروس يعني، او ورشيون. فعن حفص ونافع بتمامه الإظهار، لكن هذا ليس حكما ثابتا عن ورش في كل الطرق. فورش في نون والقلم ياسين والقرآن عفوا ياسين والقرآن من الشاطبية يدغم بغنة، يعني يقول ياسين والقرآن الحكيم. وهذا أيضا عند كل من يدغم بهذه الطريقة، سواء كان طبعا ياسين فيها خلاف في الغن في الإمالة فيها والفتح، لكن أنا أقصد من القراء يعني عموما ليس ورشا. فيقرأ هكذا ياسين والقرآن الحكيم قولا واحدا. أما نون عنه خلاف، نون عنه خلاف يعني له فيها الإظهار والإدغام. أما بالنسبة لحفصنا وقالوننا فإنهما يظهران ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم. إذن الحكم في ياسين والقرآن ونون والقرم يعتبر مستثنى من الحكم العام في قوله وأدغما بغنة في يومنه. لماذا؟ لأنه تنطبق عليه الشروط، أن نون ساكنة جاءت قبل الواو ها في كلمتين، فيعتبر الإظهار هنا إيش؟ مستثنى من الحكم الإيه؟ الأصلي. طيب، في بعض أشياء نحتاج أن ننبه عليها فيما يتعلق بالإدغام. بالنسبة للإدغام بغنة بغير غنة في اللام والراء نبهنا عليه، يعني ألا نأتي به سريعا، وأن يمكن الإدغام ألا من رزق، وأيضا تحرص على ألا تظهر غنة النون، ولا يعني ما تدغم بغنة على المشهور طبعا، لأنه هذا المعتمد عندنا في الشاطبية ما فيها إدغام في اللام والراء. فإذا لابد من تمكين التشديد وليس المبالغة والتطويل ألن، لا يعني يكون أكثر من مدة الحرف الواحد، ألن من رزق مع تمكين التشديد. طيب، بالنسبة للإدغام في الواو والياء خاصة، كثير من الناس وسمعت كثيرا من المجازين يمرون علي يقرؤون هذا الإدغام بغير غنة، يقول موال فمن يعمل، صوت كله إيش؟ من الفم، صوت كله من الفم. لابد أن تتأكد أنه خرج من الخشوم. ومن يعمل، من يعمل مثلا خيرا يره، خيرا يره، منوال، منواق. لابد تتأكد من خروج هذا الصوت من الإيش؟ من الخشوم. لابد أن تتأكد من خروج الصوت من الخشوم. بالنسبة للنون والميم ليس هناك إشكال، لأن النون حرف أغن والميم حرف أغن، فالإدغام كده لابد أن يأتي فيه الغن. من الأخطاء أيضا التي تحصل في الإدغام خصوصا الإدغام بغنة، المبطة التي أفعلها بعض الناس عند الإدغام. كيف يعني؟ يقول فمن يعمل. ما الخطأ هنا؟ أدخل ألفا قبل أن يدغم، قال فمن يعمل. ميو ميو، لا ما هي ميو، ميو المطة في الغنة نفسها ليس قبل الغنة. مواق موال، فمن يعمل. أما فمن يعمل نسمعها أحيانا بعض المساجد المشهورة، خيرا يرى. هذا خطأ، لا ينبغي. أنت أدخلت حرفا زائدا، وهذا طبعا خطأ يدخل في اللحن الجلي وليس في الخفي أيضا، هذا يعني زيادة حرف. طبعا بالنسبة لمن يقرأ لخلف بينا أنه لا يبالغ في التشديد، ويعني شيء من التشنج، يعني مثلا فمن يعمل هكذا، لا يعني تشديد كما يشدد بقية المشددات. هذا يعني أبرز الأمور التي ينبغي مراعاتها حال الإدغام. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الدرس، ونكمل أحكام النون الساكنة والتنوين في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.